بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الطريق الثاني لإثبات وثاقة الرواة هو تصريح أحد الأعلام أو الرجاليين المتقدمين كالنجاشي أو الطوسي أو غيرهما. ثم استعرضنا إشكال حاصله حاصل الإشكال أن يقال إن قول العادل قول العدل الواحد، لو قتلناه فإنما نقتله، لو كان ناشئا ومستندا إلى الحب، أما إذا كان مستندا إلى الحد فلا يقبل، حيث لم تجر السيرة العقلائية على القبول في مثل هذه الموارد، أي التي يكون الخبر فيها مستندا إلى الحس. ثم قل وبما أن الفترة الزمنية بين الشيخ الطوسي وبين الرواة كزرارة ومحمد بن مسلم حيث إن الفاصل طويل وكبير، فلا يمكن أن تكون شهادة الشيخ شهادة حسية ومستندة إلى الحس، لعدم المعاصرة التي يحتمل معها شنو الاستناد الى الحس. هذا كان عقيدة الاشكال والجواب، او قلت به والجواب. احتمال الاستناد الى الحس في شهادة الشيخ وغيره موجود، تقر احتماء الشيخ في شهادة الى الحس موجود، كما هو الموجود في شهادتنا بوثاقة أشخاص متقدمين. فنحن نشهد بعدالة الشيخ الطوسي والسيد المرتضى والشيخ المفيد والشيخ الأنطاري هؤلاء نشهد بعدالتهم وبوثاقتهم وبأنهم في أعلى درجة من العدالة والوثاقة، نشهد بكل ذلك. ولكن هل شهادتنا مستندة إلى الحد؟ وإعمال الرأي والاجتهاد، أو هي مستندة إلى الحس الصحيح أنها مستندة إلى الحس، فإن عدالة الشيخ الطوسي لكثرة نقلها من قبل أصحاب التراجم وأصحاب الرجال، لكثرة نقلها صارت فالشمس في رائحة أو رابعة النهار، قضية واضحة. وأشبه بأن الآن نهار وبعد فترة ليل، فالاستناد استناد إلى الحس وليس إلى الحس بالرغم من البعد الزمني والفاصل الزمني. إذن البعد الزمني لا يمنع من الاستناد إلى الشيء. بل يحتمل الاستناد إلى الشيء. وفي مقامنا نقول إن كتب الترجمة والتوثيق كانت موجودة في زمن الشيخ الطوسي والنجاشي، وكانت كثيرة، ونحن نحتمل في توثيقهم لكل راوي انهم استندوا علما الى وضوح القضية، اي وضوح الوثائق، والى الحس. الاستناد استناد ماذا؟ حسي وليس حس، باعتبار كثرة الكتب الرجالي. وقد قال الشيخ الطوسي في عدته العبارة التالية: إنا وجدنا الطائفتين ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء إلى أن يقول: وصنفوا في ذلك الكتب، الى اخر التعبير. ان هذا يدل، هذا التعبير، على كثرة وجود الكتب ذلك الزمان. وقد قام الشيخ أبو بزرق الطهراني صاحب الذريعة، قدس الله روحه الشريفة، بجمع تلك المؤلفات التي تلوح على مئة، جمع في كتابه المعروف والمطبوع بمثل مقال هو هذا مصفى المقال، هو هذا المؤسس في هذا المؤلف في هذا الشهر لجمع الكتب الرجالية المؤلفة في زمن الأئمة. لا لا لا فقط الإشارة مثل الذريحة ذريحة مصفى أو مصفى، هذا الأمر سهل فيه بعد. جيد، فتبدأ لجمع الكتب المؤلفة في من زمن الأئمة ومن زمن الحسن ابن محبوب المؤلف لكتاب المشيخة. حسن ابن محبوب هذا معروف في ترجمته يذكرون صاحب المشيخ. مشيخ يعني شنو؟ جمع شيخ مشيخ بعد شيخ الإجازة. فيعد كتاب يحط فيه مشايخ ويذكرهم، هو معاصر علم للأئمة، ما أدري الإمام الكاظم أو للإمام بري في ذلك العهد تقريبا. فالحسن ابن محبوب عنده هو ارتباط هذا الكتاب المشهد على أي حال. فالمقصود احتمال الاستناد إلى الحس موجود، انفرض هذا اشكال ثاني. صحيح احتمال الاستناد الى الحس موجود، ولكن كيف نثبت انه يجدي وينفع بالرغم من عدم بلوغه درجة الجذب؟ فنحن نجزم بأن كل توثيق ذكره الشيخ استند فيه إلى الحس، ولكن نحن نحتمل بذلك، نحتمل أن استند إلى الحس، ولكن لا نجزم بذلك. ومع عدم الجزم فكيف يؤخذ بتوثيقه وخبره؟ إن قلت هكذا قلت. هناك أصل عقلائي يقول كلما أخبر شخص بخبر وكان من المحتمل احتمالا وجيها ومعتدا به استناده المان الى الحس، فيؤخذ بقدره حتى وان احتمل الى جانب ذلك الاستناد الى الحس. ويمكن تسمية ذلك بإصالة الحس العقلائية. ومستند ذلك السيرة العقلاء. فلو جاءنا شخص وأخبرنا بخبره وقال فلان سافر، نأخذ بخبره ولا نتوقف من باب ماذا؟ احتمال انه استند الى الحس لا دون دون الرؤية والحس. لا نتوقف من هذه الناحية، بل نأخذ بقدره ما دام احتمال الحسي الاستناد الى الحس قويا وراجحا. ان قلت سلمنا كل هذا ولكن العدالة هي من القضايا غير المحسوسة، فهي لا ترى بالعين، ومعه فكيف يكون الإخبار عنها، ومعه فكيف يحتمل أن يكون الإخبار عنها إخبارا عن حس؟ بل ينبغي أن يكون الإخبار عنها عن حس لا عن حس، لعدم كونها محسوسة. إن قلت هكذا قلت صحيحا العدالة ليست محسوسة، ولكنها قريبة من الحس، بمعنى ان اثارها الملازمة لها واقعة تحت الحس، فللعدالة اثار ولوازم من قبيل ان يواظب الشخص على صلاته وصومه وبقية واجباته، ولا يستغيث ولا يذكر احدا بسوء، ولا يستهزئ بالمؤمنين، ويواظب على لسانه. هذا في العدالة. ومثل هذه الآثار تقع تحت الحس، وما دامت واقعة تحت الحس فهي قريبة إذن يعني العدالة من الحس، وشرط حجية خبر العادل أن يكون إخباره إما عن قضية حسية أو قريبة من الحس. عنوان صغير: إشكالان للشيخ الطريحي قد طلع روحه الشريف. للشيخ الطريحي الشيخ فخر الدين قد طلع روحه الشريف صاحب مجمع البحرين، هذا العالم الجليل، كتاب باسم تمييز المشتركات، مطبوع هذا الكتاب موجود وليس بكبير الحج. يميز فيه مشتركات الرواة، الأسماء المشتركة، يحاول أن يضع طوارئ مميزات التشهير. في هذا الكتاب وفي هذا الكتاب يذكر إشكالين على توثيق القدماء كالشيخ الحوثي والنجاشي. ثانيهما احسن حالا من اولهما. الاول الاشكال الاول يقول فيه من المحتمل استناد الشيخ الطوسي والنجاشي في توثيقهما الى الحث والاجتهاد دون الحث. ومع هذا الاحتمال كيف نقبل شنو احسنتم توفيقهما جيد؟ وفيه ان إصالة الحث العقلائية تهون الخطب من هذه الناحية، حيث يقال ان العقلاء عندما يخبرهم الثقة بخبر يحتمل استناده الى الحس والى الحق يأخذون به بلا شنو طعم جيد، لكن طبيعي بشرط ان يكون احتمال الحس احتمالا معتدا به. بلي بلي بلي جيد، هذا الاشكال الاول. ياخذ من الخبر ويبنون على حسيته. بل بعد الثاني هل سوردنا قلنا اذا وعدك اخبرنا الخبر وانا قلت القضيه من توقف ونفحص من ناخذ بلي الا اذا كان احتمال الحد احتمال قوي نبقى نفحص نقول لها من حصلت هذا الخبر؟ طب انت ما قلت له لم ترى بعينك لم تسمع. اما اذا ما كان قوي احتمال حتى ناخذ به جيد. حتى بعد هذا الاصل يمكن ادعاء بعد انت عليكم التامل سبب في اصل الاصل او لا على اي حال. ليس كل ما يقال ماذا انت يلزم ان تسلم دير بالك. اكو بعض القضايا قد تزرق تزرق تزرق في الذهن ويحمل الذهن على قبوله. فانت دير بالك على اي حال. زين زين. هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني اخي العزيز اللي بيجيش هو قوي. ان يقال سلمنا ان الشيخ الطوسي حينما يخبر عن الوباء لا يخبر عن حد، وانما يخبر عن حس وكابر عن كابر وكابر عن كابر سلم. وقلت الإيرانية سينة بسينة، وبالعرب شي يقولون يدا بيد او صدرا عن صدر على اي حال سلمناها. ولكن حيث لا نعرف هؤلاء، لا نعرف سلسلة او سند السلسلة، حيث لا نعرف سند السلسلة واشخاص تلك السلسلة واسماء هؤلاء ثابر عن ثابر العظام، فيحتمل ان احدهم ليس بكفر، ويصير توثيقهم توثيقا شنو مرسلا. واشبه بالرواية المرسلة فلو قرر ان الشيخ الطوسي روى بطريق المرسل وقال عن رجلين، عن الامام اعطاها المقدر روايه سلم، وانما نقول لا بد وان نعرف سلسله السلم، اذ لعل احدهم ليس بماذا يسر، او لعل احدهم ثقه ولكن شنو له جارح يجرحه بحيث لا نعرف انه ثقه بلا شنو احسن بلا معارض بلا جارح. هكذا نقول وين في الرواية المرسل، ونفس هذا الكلام ينقل الى باب التوثيق، ونقول حيث ان الشيخ لم يذكر سلسلة السند فنحتمل ان افراد السلسلة ليس بثقة او ان له جارح، ومعه لماذا تأخذون بالتوثيقات المرسلة نص، ولا تأخذون ديما بالروايات عن الأئمة المرسلة؟ التفرقة ما لها معنى. إشكال هذا أخي العزيز قوي فني، كيف الجواب عنه؟ وللكلام تتم الى غد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في البحث السابق أن في توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي وغيرهما من القدماء إشكالا أثاره الشيخ صفر الدين الطريحي رحمه الله تعالى. وذكرت الإشكال أمس، والآن أكرر الإشكال من جديد وبصياغة أخرى. وإن شئت قلت هاي صياغة أخرى، تارة يكون الإشكال في توثيق القدماء، باعتبار أننا لا نجزم بكون مستندهم هو الإثم، بل نحتمل أن مستندهم هو الحق. تارة نستشكل من هذه الناحية، وإذا كان الإشكال من هذه الناحية سيمكن التغلب عليه بما تقدم من أن العقلاء يبنون على إطالة الحب عند دوران الأمر بين احتمالين الحس والحس، وأخرى يبين الإشكال بهذا الشكل، وهو أن لو سلمنا كون المستند هو شنو الحس دون الحس، إما لإصالة الحس العقلائية لأجل هذا سلمنا بكون المستند هو الحس، أو لأجل أننا جزمنا بقرائن كون المستند هو الحس دون الحد. ولكن يبقى الإشكال من ناحية أن هذا المستند الحسي لا يعدو كونه عبارة عن نقل كابر عن كابر ورجالي عن الرجال وشخص عن شخص وقدرا عن قدر، ولكن حيث أن رجال السلسلة لا نعرفهم بأسمائهم فنحتمل أن أحدهم ليس بثقة أو هو ثقة ولكن له جارح، ومعه يسقط هذا التوثيق عن الاعتبار والحجية كما هو الآن في الرواية المرسلة التي يقال فيها الرجل. فكما لا نقبلها لاحتمال ان الرجل غير ثقه او له جارش كذا يلزم في مقام هذا هو الاشكال في العدل. وقد يجاب عنه كما كنا نميل الى ذلك في الزمان القديم سابقا. يجاب بان حيث ان الكتب الرجاليه ذلك الزمان كانت كثيره فالتوثيق يكون مستندا لا لا لا لا الى نقل شخص عن شخص حتى يقال يحتمل ضعف بعضهم، بل الى وضوح القضيه. فالرجاليون فالشيخ مثلا فالشيخ يحكم بوثاقة الحسن ابن محبوب مثلا لأنه في الأجواء التي كان يعيشها الشيخ كانت وثاقة ابن محبوب واضحة فاستند إلى الوضوح. نظير أن نوثق نحن الآن شيخ الأنصار أو الآخر وأمثال هؤلاء، ما هو مستندنا في التوثيق؟ الوضوح. ليس المستند عند الوضوح. فكون الشيخ الأنصاري ثقة قضية واضحة، يقرب من وضوح أن الآن نهار. وليس المستند هو الحد كما وليس هو لا نقل شخص عن شخص حتى يقال بعدم الحجية على كلا التقديرين. على كلا التقديرين قصدي يعني شنو؟ كون المستند الحد او شخص عن شخص، بل عليكم السلام ورحمة الله المستند شيء ثالث وهو وضوح وثاقة الشيخ الأنصاري. ها هذا بعد ما نفسه حل لا واضح هذا الوضوح بعد من اجى يعني من تواتر تواتر اشبه تواتر تواتر تواتر يعني القضية ماذا متواترة وواضحة. ولذلك لو شخص تعني يا يعني الشيخ الأنصاري ثقة نقول نعم. لماذا؟ نقول القضية واضحة متواترة جليل ولا يحقه ان يناقش فيما في السند. يقول لعل السند مستند، هذا لا معنى، لان السند يناقش فيه في غير القضايا، واضح المعلوم. فشيخ القلاط الشيخ الطوسي والنجاشي كانوا يعيشون اجواء يعلم فيها وواضح فيها وثاقة الرواب، وبذلك يكون مستندهم الوضوح دون الحس ودون نقل شخص عن شخص فلا يرجح. انقل هذا اكمل. اذا كان المستند هو الوضوح فكيف نرى الاختلاف بين الشيخ والنجاشي في بعض الاتفاقات الرجال الرواة؟ فالشيخ قد يوسع والنجاشي يضع. قلت هذا لا يدل على بطلان ما ذكرناه، ففي هذا الزمان قد نختلف انا وانت في شخص واحد، فانا ارى الوضوح في وثاقته وانت ترى العكس تماما. ما اريد اجيب بعض الامثله، هذا موجود لا واضح عندي انا، ما في شك فيه. واضح واضح. اذا امان مثلا اجيب بعض الامثله لذلك بس. فالمقصود هكذا يمكن ان يقر هكذا. ها لا مرجح قالته تقولون ليش مرجح يو ليش الرجح؟ لا هذا واضح عند الوثاقة، ذات عند واضح ماذا الضاعف يعني بالعكس السماء. كل واحد مستند ماذا الوضوح يصير ماذا تعارض ماذا في الشهادة بحين هذا التفاقد. اي وضوح عرفي كان عندهم يعني الان احنا بعض الاشخاص اكو عندنا وضوح عرفي بان هذا الشخص ماذا ثقة، وانت عندك وضوح عرفي بان هذا الشخص ماذا غير ثقة. هذا يصير هذا الشيء ماذا احيانا فلمولانا العزيز على اي حال. هذا سابقا كنا هذا، لكن الان في القلب منه شيء هذا الجواب لا بد من التفكير في جوابه. على اي حال مشكلة هذه عويصة، واذا ما نتخلص منها القضية اشتر يعني توثيقات النجاشي يكون ما نقبلها، توثيقات الشيخ الطوسي ما نقبلها كلها الردة، وهذا مشكل جدا. فلا بد من التفكير في حل هذه المشكلة. هذا المقدار نكتفي به، ننتقل ماذا بما انه يوم الاربعاء كم لحظة مع بعض احاديث. بسم الله الرحمن الرحيم. وردت الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، ليلة البدر. وفي حديث آخر مضمونه: إذا خرج طالب العلم من بيته وإلى أن يعود تستغفر له الملائكة. طيبت هذه، وإن شاء الله تستغفر لنا ولكم إن شاء الله الملائكة. جيد، لكن الذي نريد أن نقوله، الذي نريد أن نقوله أن الأحاديث، إن الأحاديث وإن تكثرت وتعددت في فضل العلم والعلماء وطلب العلم وطالب العلم، وإذا أحب شخص أن يراجع بعض تلك الأحاديث فهي مذكورة في الجزء الأول من البحار، طبعا جديد الجزء الأول، طبيعي قسم من الجزء الأول ترجمه إلى آخرين، بقية في فضل العلم والعلماء قسم من تلك الأحاديث يطرق على أي حال. جيد، لكن الذي نريد أن نقوله: هل العلم بما هو علم يستوجب فضيلة للعالم، أو لا بد وأن تكون هناك أمور إضافية مقرونة بالعلم حتى تكون هناك فضيلة للعلم والعالم؟ جزمن الجواب هنا المخصص يقال عقلي، القرينة هنا لبية عقلية وضوح المطلب. من الواضح ان الجواب سلبي، ليس العلم والعالم بما هو علم وعالم له فضيله بقطع النظر عن قضايا مختلفه. فهل للعلم المقرون بالانحراف، هل للعالم المقرون بالانحراف والذي يضل الناس، هل له فضيلة؟ كلا على العكس، عكس الفضيلة. ما دام يضل الناس، ما دام علم يعيش مع الانحراف، هذا أي فضيلة له؟ إذا العلم له فضيلة بشروط، وأول تلك الشروط التقوى. فالعلم بلا تقوى أيها الإخوة الأعزاء لا شيء. وأهم خصلة يحتاجها طالب العلم مسألة التقوى. التقوى أولا ثم بعد ذلك العلم، لا العلم ثم، لا بل التقوى اولا ثم العلم بعد ذلك. التقوى اخي بلا علم قد مات عذابا شديدا، ضرب مسيحا، واحد متقي وليس بعالم، اما عالم وليس بمتقي في ذلك ضرر عظيم على الامه. العالم تربان السفينه، وقائد السفينة إذا ما صار فيه لم تكن فيه تقوى، لم يكن فيه إنسانية. فهناك ما هو بمثابة التقوى الإنسانية والعقل، اذا لم يكن فيه قد يحرق مسير السفينه ويقلب السفينه يدخل السفينه فجاه لكي يغرق جميع الناس لا مانع له لا راجع. كذلك العلم بلا تقوى ضرره اكثر من نفعه. اذا طالب العلم يحتاج اولا الى تقوى ثم بعد ذلك العلم والدراسه. نعم ايها الاخوه جيد. والتقوى هي من الصفات واضحة المعنى. معنى التقوى أن سير على خط الشريعة بلا انحراف يبنى أو يسرى. وأحسن تعريف لها كما ورد في الحديث من حيث اللفظ جميل ومن حيث المعنى جميل. أن لا يفقدك الله عز وجل حيث أمرك ولا يجدك حيث نهى. لفظ جميل ومعنى جميل. ومن أراد العزة الدنيا والآخرة عليك بالتقوى. أيها الأخوة هناك بعض الصفات ينتفع بها الإنسان في الآخرة دون الدنيا وبعضها في الدنيا دون الآخرة. ولكن صفة التقوى ينتفع بها في الدنيا وفي الآخرة. مثلا الصبر على المكاره، الثبات في ساحة الجهاد، الوقوف أمام الحسين سلام الله عليه وتلقى السهام كما في حق سعيد الحنفي يتلقى السهام بصدره. هذا صعبهم في الدنيا لكن لذيذ الآن في الآخرة. وبعض الصفات لا لذيذة في الدنيا دون الآخرة، مثل بعض الناس يجمع الأموال أو العلم في كثير من الأحيان. علم قد يكون إلى لذة في الدنيا، جمع الأموال، الأولاد، العشيرة، من صفات كثيرة إنسان ينتفع بها في الدنيا يلتف بها في الدنيا دون الآخرة. لكن التقوى تجمع الأمرين، في الدنيا لذيذة وفي الآخرة لذيذة. في الدنيا المتقي محبوب، يحبه الناس، يعيش في قلوب الناس. فأنت لاحظ إذا أكو شخص عالم هو الغير متقي، لكن عالم متقي هو الذي تحبه إلى إشكال المتقي. إذا طربنا أنه عالم منحرف ذرة من الحب موجودة في حقه سلم. لكن العالم المتقي تأنس بالنظر إليه، تحب الجلوس معه، تحب الكلام معه، تحب أن يأتيك وتحب أن تذهب له، تحب أن تشاهده. هذا بعد موجود بلا إشكال. هذا في الدنيا، هذا عزة. من أراد عزة وكان هكذا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان هو في حق المتقي، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز. فهذا الذي هو متقي عزيز في المجتمع، محبوب في المجتمع. وأي واحد من عندنا ما يحب أن يعيش محبوب في المجتمع، ما يحب أن يعيش عزيز في المجتمع. هل يحب واحد أن يعيش منبوذ في المجتمع؟ كلا. المنحرف الذي ليس له تقوى يعيش منبوذا في المجتمع، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فهي خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن التقوى هي من الصفات التي يحتاجها طالب العلم قبل طلبه للعلم وتنفعه في الدنيا كما وتنفعه في الآخرة. احنا ايها الاخوة نريد ان نقود المجتمع، نريد نهدي المجتمع، نريد نأثر على الناس. انا اريد ان اؤثر عليه، اريد ماذا؟ تأخذ بما اقول. اذا لم تكن هناك تقوى هل يؤثر كلامك في الناس بعد؟ وكلامي في الناس بعد يؤثر؟ كلا، لا يؤثر جسما، بل على العكس تماما. والتقوى لأهميتها نجدها هي الوصية من الله عز وجل أوصى بها جميع الناس، وهي وصية نبينا، وهي وصية أئمتنا، وهي وصية جميع الأنبياء، وهي وصية كل عاقل وجميع العارفين. هي وصية الله عز وجل، الله عز وجل بأي شيء أوصى جميع الناس؟ هل أوصاهم بالعلم؟ كلا. هل أوصاهم بجمع الأموال وفي العشيرة؟ كلا، وإنما أوصاهم بالتقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن الذي أوصانا به الله هو التقوى. ويظهر أن أنفع شيء وأهم شيء للإنسان هو التقوى، إذ لو كان هناك شيء آخر أهم من التقوى لكان من المناسب الله عز وجل يوصي به ولا يوصي بالتقوى. ومن الجدير إذا أحيانا طلب منا شخص بوصية، أكو أحيانا قد بعض الناس يقول لك وصيني في الوصية، أنصحني بنصيحة. في الحقيقة ما أجدر أن ننصحه بنصيحة الله، أن نوصيه بوصية الله عز وجل. أنا لا أوصيك بشيء، وإنما الله عز وجل أوصاك بشيء، أوصاك وأوصاني بالتقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم اتقوا الله. هذه إذن التقوى هي وصية الله عز وجل، والكلام تتمة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.